الاقتضاء ذكرنا بأنه ما يؤخذ من جهة الدين، والاقتضاءات يضم بعضها إلى بعض، فإذا أخذ الاقتضاء الناقص على النصاب فإنه يضمه لمثله في الاقتضاء، وإن لم يماثله في القدر، وإن لم يكون مثله في القدر بأن يكون هذا أقل من هذا مطلقا. بقيت الاقتضاءات السابقة أو لا، معنى أنه توجد اقتضاءات سابقة، مثلا كان أخذ جوج دينارات ثم ثلاثة ثم أربعة ثم أخذ الآن خمسة، هذه كلها يضم بعضها إلى بعض، ولا يشترط أن يماثله في المقدار. وصورة ذلك إن اقتضى من دينه خمسة بعد الحول من زكاته أو ملكه وأنفقها، ثم استفاد عشرة وحال حولها عنده وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرة زكى من دينه زكى العشرين. هذه هي طريقة الاقتضاءات. فالاقتضاءات لا يشترط فيها أن تجمع لتصل إلى درجة 20 دينارا لكي تزكى، هذا شرطا. فإذا كان لك على رجل دين مثلا لك عليه 20 دينارا، نقول احنا في اللغة اليوم لك عليه مليون ونصف مليون، هذا باعتبار حساب اليوم فيه الزكاة، فأخذت 500 فرنك، حتى 500 فرنك لا زكاة فيها لأنها أقل من النصاب، هذا إذا ما كانش فيها النصاب. إحنا كنفرضوا دابا ما فيهاش النصاب. 500 فرنك التي أخذتها أنفقتها، مشات ثم أخذت بعد ذلك 500 فرنك مثلا، أنفقتها ثم أخذت بعد ذلك ماذا؟ 500 فرنك الثالثة، ستزكي الجميع. الآن تم النصاب فتزكي الجميع، إذا الآن ستزكي لك 100 و500 و500، ستزكي الأركام مليون ونصف المليون، واضح؟ وسيزكي ولو انفقته، ولو لم يبقى عندك في آخر النصاب إلا الفرنك، ترتبت في ذمتك زكاة جميع ما اقتضيته. لماذا؟ لأن هذا المال ترتبت عليه الزكاة في ذمة ذلك الشخص المدين، هذا القدر من المال كان فيه نصاب الزكاة وهو تحت يد ذلك الرجل المدين، وهذه الزكاة ترتبت على هذه الأموال وهي حق فيها. إنما ننتظر فقط أن تأخذ النصاب فقط، إنما ينتظر فيها تمام النصاب في يدك، أما هي أصل الزكاة فيها ثابتة، وإنما ينتظرون أن يتم النصاب في يدك لتستكمل الشرط. شرط الحول موجود، يبقى أن يرجع إليك نصاب الزكاة ليتم النصاب، فيجتمع شرط الحول وشرط النصاب. هذه الصورة. إذن فالاقتضاءات لكن تأخذ مثلا أموال كتسلها للدولة ولا كتسلها لشي واحد، راه خصك تحسبها، يجب عليك تحفظها وتجمعها، ففي آخر شيء تأخذه تتم به النصاب يترتب في ذمتك حينئذ تمام الزكاة ووجوب صورة واضحة، ووجه ذلك واضح. ونرجع مرة أخرى إلى تقييد المسألة على الطريقة الفقهية. الفقه الحكم لا يثبت إلا بثبوت مناطاته، والمناط هو الشيء الذي علق به الحكم، وقد يكون علة أو مظنة علة أو شبه علة، وقد يكون مصلحة، وقد يكون جلب مصلحة، وقد يكون درء مفسدة، وقد يكون من باب الشبه. المهم مناط الحكم غير محصور، العبرة في اتباع الحكم بمناطه، ولا يشترط في المناط أن يكون دليلا نصيا، ولا يشترط فيه أن يكون علة مناسبة، بل إذا أناط الشرع الحكم بأمر فإنه يوجد بوجوده ويرتفع بارتفاعه. والذي عندنا هنا هو الزكاة، والزكاة معلوم مناطتها الشرعية، ومناطتها هي تمام الملك وتمام النصاب وتمام الحول، هي مناطتها الثلاث، فمناطتها مركبة، فإذا اختل منها مناط يختل الحول، ويقدرون كل شيء بقدره، الحاجة بقدرها، يعطى لكل شيء قدره، فإذا اختل الحول تعطيه القدر كي يستحق، اختل النصاب كذلك، الملك كذلك، كل شيء بمقدار. إذا فإذا نظرنا إليك ومالك عند زيدين فأنت مالك في الاعتبار، مالك في الاعتبار أي أنت مالك حكما، لأن هذا المال لو مات هذا الشخص ولم يؤديه سيؤديه يوم القيامة، ولو مات وترك المال فورثته ملزمون بأداء هذا الدين، إذا فأنت مالك، وملكك هو الذي يرتب في الذمة وجوب إخراج هذا المال منها، وهو الذي يكون سببا يوم القيامة لتأخذ هذا الدين. أنت مالك لكن لست مالك مش ملكك، لأنهم يشترون المسيك يشترون الملك، يشترون تمام الملك، يشترون تمام الملك. ولما كان تمام الملك لا يتحقق إلا بأن تجد الشيء في جيبك تتصرف فيه حيث تشاء، قالوا بأن هذا الشخص سيتأخر الدين عنه حتى يصل هذا المناط وهو تمام الملك. إذن خلاصة القول أن هذا الذي الآن ذكرناه من الاقتضاءات إذا أخذته بالمناطات فستجد فعلا بأن هذا التصرف الفقهي هو السديد السليم. واضح أن عندك ملك ناقص، ولما تم الملك وحصل النصاب الذي فيه الزكاة سرعا قال لا كان تؤدي عن ذلك المال، لأن ذلك المال أصلا ترتبت فيه الزكاة، وإنما ندره فقط أن يتم الملك ويتم الحكم. مفهوم؟ إذا المناطق هنا سليمة ولا بأس بعقل فقيه أن يعتني بجهة، فإن من لم يعتني بجهة المناط ووضع المناط وتحقيق المناط واستخراج المناط هذا لن يكون عقله دائرا في غماراته، عمر العقل ديالو غيتحرك، يبقى ديما يقرا قراءة جامدة لا تجد. خلاصة القول أن المعلق به الحكم هنا هو المناط، ولما كان ناقصا اعتبر هذا، ولما تم اعتبر هذا، كل شيء يدور الحكم يدور مع الجهة. نعيد الصورة، فإذا اقتدى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة من دينه زكى العشرتين، وإنما يزكي الخمسة الأولى إن اقتضى خمسة أخرى من تزكية هذه الخمسة المقتضى للحصول النصابي من مجموعة الاقتضاءات. والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها قبل حول الفائدة كما أشرنا إليه، إلا بقيت لحولها ضمت إليها انتهت زكاة الدين. ننتقل الآن إلى زكاة العروض لمشاركتها لها في حكمه، لأن أحد قسمها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين. فقال وإنما يزكى عرض عوض عرض فيشمل قيمته في المدبر حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باع المحتكر حيث باع، وهذا هو المحصول محصول في قول زكاة الدين. وأما شروط زكاتها فأشار إلى أول بقوله ولا زكاة في عينه كتياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكي لعدم زكاة عينه بعد، أما ما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه مديرا. دابا الآن عندنا عرض العرض زكاة العروض، قال لا زكاة في عينه أي العرض ملك بمعاوضة بنية تجرين أو مع نية غلة أو نية قنية على المختار، والمرجح فيهما لا الملك بلا نية أو مع نية أو غلة وكان كأصله أو كان أصله عينا وإن قل وبيع بعين وإن استهلاك فكالدين. هو اللي في الخبر يزكى العرض، أصل أن العرض لا زكاة في عينه كتياب، إنسان عنده تياب هذه التياب لا يزكيها، ومثل التياب العبيد والعقار والحجج والنساء وغيره، فلا تياب. وما دون نصاب من حرث هذا لا يزكى، وماشية كذلك، وكنصاب حرث زكي لعدم زكاة عينه، زكي لعدم زكاة عينه ما اشتري به، كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه مديرا، ملك بمعاوضة مالية لا هبة أو إرث أو خلع أو صداق، فإن كان كذلك فيستقبل بثمان كل حول من قبل ثمرة. إذن الشرط الأول أن يكون ملك بمعاوضة، الشرط الثاني إذا ملك بنية تجر أو مع نية غلة، لأن نوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه، أو مع نية قنية لأن نوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه وطء وإن وجد ربح الباع أو لمنع الخلو، لأن انضمامهما لنية التجري كانضمام أحدهما له على المختار، والمرجح فيهما لا الملك بلا نية أصلا، أو مع نية قنية فقط أو نية غلة فقط أو هما أي القنية والغلة معا فلا زكاة. ولرابع وكان كأصله أي وكان أصله كهو أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية. فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوابه التجارة ثم باعه فإنه يزكي حوله لثمن أصله الثاني. فإن كان أصله عرضا ملك بمعاوضة مالية كي يستقبل بثمانها حول نقضه، أو كان أصله عينا بيده اشتراها إلى أن قال فكالدين. إن جعل هذا هو المحصول كما قدمنا كانت الفاء زاي، وإن جعل فيه لخني وكانه قال وإنما يزكى العرض بشروط، وإذا حصلت هذه الشروط فيزكى كالدين أي لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه أو بفائدة جمعهما ملك وحول أبي معدن إن تم النصاب، ولو تلف المتم وحول المتم من التام. إن رصد بعرض التجارة السوق بأن انتظر ارتفاع الأثمان ويسمى بالوحول. عروض التي تزكى فيها نوعان، عروض الاحتكار وعروض الإدارة. عروض الاحتكار وعروض الإدارة، وهذا الذي كلامنا فيه هنا عروض الاحتكار. سننظر في هذا عروض الاحتكار باش ما يقع لي الوهم، لأن كثير من الناس يفتون في مسألة الاحتكار ولم يتنبهوا إلى شروطه، أن الشروط ديال الاحتكار ماشي كل محتكر يزكي عند القبض. عندما تسأل عن المحتكر فانظر في شروط التي يزكيها كالدين، الذي يزكي فيها كالدين. إذن غادي نشوفوا هاد الشروط. عندك عروض شنو العروض؟ حيوان، ثياب، سلاح على اختلاف أشكالها، هذه كلها تسمى عروض. أي حاجة تباع وتشترى في السوق تسمى عروض، غير اللي خصنا نحيدوه هو النقدين. دابا في هذا الباب ديال الزكاة حيد غير النقدين فالكل عروض، كيف ما كان نوع حيد الذهب والفضة فالكل عروض. كيف يزكى العرض؟ قلنا أن البائع العروض على ضربين، محتكر ومدير. شوفوا فقه الاحتكار، رجل عنده عروض لا زكاة في عينه، لا يزكي عينها، لا يمكن أن يذهب إلى الثياب ويمشي مثلا يقول هذا الثياب شحال عندي 30 ثوب، عندي 60 ثوب، عندي 70 ثوب، نخرج الزكاة منها، نخرج الزكاة من هذا العين، لا ما يخرج الزكاة من عينها، لا تخرج الزكاة من الأثواب ولا من بذات. لا زكاة في عينه كثياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكي لعدم زكاة عينه كذلك لا يزكى. الشرط الأول الذي اشترطه هنا أن يكون ملك بمعاوضة مالية. البال إلى هذه المسألة هي مهمة جدا، وهي تجب عليك أن تسأل الشخص إذا سألك عن الاحتكار أن تقول له هذا المال الذي اشتريت بهذه السلعة، واش هذه السلعة جاتك من البيع والشراء ولا من الهبة أو الخلع أو الإرثاء أو الصدقة أو ما نسميه سابقا بالفائدة، واش هو بمعاوضة واش شريتيه ولا جاءك فائدة، فإذا رشتناها مرارا وتكرارا ملك بمعاوضة. الشرط الأول، وتكون نيته التجر أو الغلة أو القنية أو أحدهما مع الآخر على المختلف. أما إذا ملكه بلا نية أصلا أو مع نية قنية فقط أو نية غلة فقط أو هما القنية والغلة معا فلا زكاة. الشرط الرابع أن يكون كأصله، أن يكون أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية. فإن كان عنده عرض قنية باعه بعرض وبه التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمن حول أصله. فإن كان أصله عرضا ملك بمعاوضة مالية كإرث واستقبل بثمن حول نقضه. لأنه دابا خصك تكتبو في الصبورة ضروري. دابا غادي نقولو عرض تجارة قدامها احتكار صافي علامة الاحتكار ولا الاحتكار. عرفتيش أنا الاحتكار يعني فولا خصنا نجاوبو عليه نسولونا على البلاغيين. أولا الشرط في هذا العرض الذي يصل لك الدين أو أن يكون مملوكا بمعاوضة، أن يكون مملوكا بمعاوضة مالية، وغادي نديرو غير القول المشهور ما غاديش نديرو القول الضعيف. ثاني نية التجارة، غادي نديرو غير القول المشهور نية التجارة، نية القنية مع التجارة، نية القنية مع التجارة، نية الغلة مع التجارة. نديرو دابا هادو غير حنا درنا هاد الشيء على راجح، لأن قال والمختار راه الرأي ديالو هو أنا واخا تكون غير القنية بوحدها ولا الغلة بوحدها. القول الأول إذا، وكان خامسا كأصله، حنا زدنا وراه كاع ما ذكرها المصنف، لكن هي درناها أبو درع عشرة واحد بدل ما أصله خمسة كأصله أصله كأصله يكون كأصله هكذا. شوف الصوت الآخر اسمه هو وكان كأصله أو كان أصله عينان خلنا عن المصادي ذهبي ولكن إذا كان عين خشوك يفيش عين خشوك أكتب سادس أن يكون أصله عينان وكان أصله عينان وكان كأصله أو كان أصله عينان بيدي اشتره به وإن قل عن المصادي وبيع بعينين أن يكون أصله عينان وبيع بعينين أصله عينان وبيع بعينين وإن استهلاك إذن غادي نشوفوا دابا هاد العرض ديال التجارة الاحتكار وغادي نشوفوا هاد الصوت ونحققوا فيها بأن علمها كذا من صحة المراد بها لا تختلف عن الصور. رجعوا إلى ما كنا فيه أولا هنا نتحدث عن عرض التجارة قال وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه عرض بل لا زكاة في عينه في ذاته كثياب وعبيد وعقار ونحاس هذه قالوا بأنه لا زكاة في عينه لأن الذي في عينه الزكاة الحبوب وما ألحق بها والنعم والعين هذه ثلاثة فيهم الزكاة زكاة الحرث وزكاة العين وزكاة النعم ثلاثة الأنواع هذه تسمى توجد الزكاة في عينها احنا عندنا هنا الثياب ولا العبيد ولا العقار ولا الحديد ولا النحاس هذه ما فيهاش الزكاة. الشرط الأول أن لا تكون الزكاة في عينه تفقين؟ الشرط كاع ما درناه خصنا نديروه واخا ما عليناش المهم العرض أصلا راه ما كتكونش الزكاة في عينه شنو هذا الذي زكاة في عينه؟ قلنا الثياب والعبيد إلى آخره وما دون نصاب من حرث كذلك وما دون نصاب من ماشية وكنصاب حرث زكي لعدم زكاة عينه هذا أيضا ما فيش زكاة بعده أما ما في عينه زكاة نصاب ماشية فليقوموا ويكون ربهم مدين لخير الشرط الأول أن لا تكون الزكاة زيد لعينه الشرط الثاني أن يكون ملك بمعاوضة يكون ملكا هاتف لا هبة أو إرث أو خلع أو صداق فهذا حكم ديالو هدزنا الفائدة هدزنا الحكم ديالها قلنا بأن الفائدة إذا بيعت أو ملكت فإنه يستقبل بها الحول ما كتزكاش وقت قبضها راه شي قلنا مفهوم هذه ما دخلش ثم نية تجري أو مع نية غلة أو مع نية قنية هذا اللي شري درنا تما درنا نية التجارة كافية نية نية القنية ولا شنو ديك نية القنية مع التجارة نية الغلة مع التجارة هذه شرط أيضا لما سيأتي من الحكم أو مع نية قنية على المختار أما إن ملكه بلا نية أو مع نية قنية فقط أو نية غلة هما داخلين الشرط الرابع أن يكون كأصله وهذه خصنا نقف فيها لأن كيجيك شي واحد دابا تيقول لك أنا مثلا عندي تجارة ولكن أنا للاحتكار تيقول لك أنا شريت صابون وحطيته عندي في الديبو وكنتسنى باش يتزاد كنقلب فيه على 50% على الأقل إلا ما كاينش 50% من البيع تقول لي أنت محتكر أنت محتكر على كل حال هو محتكر لأنه للتجارة لأن إذا كان الشرط الأول وهو أن يكون ما فيش نصاب ما فيش زكاة في عينه لأن الصابون لا يزكى عينه الصابون ما كتزكاش العين ديالو نهائيا ماشي ليس من النعم ولا من الحرث ولا من الفلوس فهم إذن ما فيش زكاة في عينه ويكون مملوكا بالمعاوضة من اللي سولناه قال لي من جبتي قال لي ايش شريته تعطيه ليه شنو شراه فهم لقينا عنده نية التجارة هذه مزيانة كيبقى هذاك كأصله واللي فيه الكلام لأنه شرط يزكيه يوم البيع نتأكدوا من هذا كأصله نعرفوا شنو نقصد به شنو عاش قال هذا كأصله هذا من هكس التشبيه وكان أصله كهو أي وكان أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكى لحول تمام أصله فإن كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكى ثمنه لحول أصله الثاني لا لحول أصل الأول والمراد بأصله الثاني عرض التجارة وبأصله الأول عرض القنية وتظهر ثمرات ذلك فيما إذا مضى حول من أصله الأول ولم يمض حول من أصله الثاني فلا زكاة. الصورة دابا هي هذه. كان عندك مثلا فرس، كان عندك فرس، والفرس ما اشتريته لتبيعه، ولكنك اشتريته لماذا؟ لقرية لتركبه وتستعمله إلى آخره، فهم؟ ثم بعته مثلا هذاك الفرس، بعتي مثلا بمليون ونصف، شريتي واحدة الفرس أخرى ولا بقرة ولا كاميو ولا سيارة، وغرضك بهذه السيارة وبهذا الكاميو وبهذا الفرس تجارة ماشي القنية. ها جيد، هذا العرض الثاني الذي اشتريته فبعته، بعتي هذاك العرض، فهل تزكي ثمنه لحول أصله الثاني أو لحول أصله الأول؟ مش غادي تزكيه لحول أصله الثاني ولا لحول أصله الأول، تزكيه لحول أصله الثاني. شنو هو الثاني؟ باش مثلنا ليه سيارة ولا ما شابه. إذا دار عليه الحول نهار بعتيه، نهار ختي الفلوس ديالو، فهذا هو الحول الذي تزكيه. في واضحة الصورة اللي بنعودها واضحة. فإن كان أصله عرضا، دابا هذا العرض، هذا الصابون اللي شريتيه، قلنا إذا كان الأصل ديالو على هذه الطريقة اللي ذكرنا، متى غادي تزكي؟ غادي تزكي الحول ديال ثاني ماشي الأول، مفهوم؟ في الصورة؟ إذا كان هذا الصابون اللي عندك هنا اللي حطيتيه هنا كتسنى باش يتزاد، الأصل ديالو عرضا ولكنه ملك بلا معاوضة، ملك بلا معاوضة، يعني كان هبة ولا صدقة ولا إيرة ولا ما شابه ذلك، مفهوم؟ وبيعته، بعتيه وشريتي به بهذا الشيء ديال الإيرة ولا بهذا شريتي به عرضا للتجارة، ثم بعته، فهذا لا تزكيه إلا بعد حلول الحول عليه. قال: فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة ثانية كإيرة وصدق استقبل بثمنه حولا من يوم قبضه، هذا صادق بصورته. ما إذا ملك بغير معاوضة أصلا كالإرث والهبة، وإذا ملك بمعاوضة غير مالية كالخلع والصدق. وقوله: فإن كان أصله، هذا محترز قول المصنف وكان أصله كهو أو عينا بيده. والحاصل أن الصور ثلاثة: ما أصله عرض تجرين يزكى لحول من أصله كالدين اتفاقا، وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله وقيل يستقبل به حولا، وما أصله عرض ملك بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية ففيه طريقتان. إذن غادي نكتبوها هذه الأصول الثلاثة. هذاك الأصول أصله عرض من معاوضة، أصله عرض من معاوضة، أصله من مال، من مال، أصله من عرض غير معاوضة، أصله عرض قنية. هذا الأول والثاني ما في شك أنه يزكيه عند بيعه. فين عندنا دابا مسائل اللي فيها عرض غير معاوضة ولا عرض قنية؟ دابا اللي فيهم البحث هذا غادي نخلي. إذا الصورة هي هذه: جاء رجل وقال بأنه عنده سلعة، فقال لك إنني هذه السلعة الآن راه ادخرتها للاحتكار. جيد، دابا قبل ما تشتيه سولوا منين جات هذه السلعة، هذا العرض منين جات، واش جاء من معاوضة مالية، واش جاء من مالي، وهو نفسها عرض من معاوضة ولكن هذا أخص، واش جاء من غير معاوضة، واش جاء من عرض قنية. فأنا خبيته حتى يتزاد، راه عندي وبغيته للبيع، ولكن كنتسنى باش يتزاد. إذا كان هاد السلعة اللي عندك مثلا عندك ورثتي من الوالدين السيارة ولا ورثتي منهم قطعة أرض، معلوم أن الأرض ما فيهاش زكاة، معلوم أن السيارة ما فيهاش زكاة في عينها، خصوصا 180، فهم الأرض واخا كذلك ما فيهاش زكاة في عينه، في ذاته ما فيهاش، لكن عروض التجارة هي اللي كنهضروا عليها دابا الآن. ورثتي قطعة أرضية وأردتها للبيع، إذا الأصل ديال هذا من جاء من معاوضة غير مالية، معوضة من من من جهات غيري غيري من جهات غير ما فيهاش معوضة، ليس فيها معوضة ولا فيها معوضة ولكنها ألحقت بالفوائد كمثل الخلع والصدق. هذه اللي فيها الإرث واللي فيها الهبة ولا اللي هي صدقة وخا ديرها عرض احتكاري وخا ديرها عرض وخا تندي وخا نويتي فيها التجارة لن تزكيها يوم قبضها وإنما تزكيها بعد حولي من قبض ثمانية. هم الصورة لذلك إذا كان يقولك شو واحد مثلا تعطى لي واحد مجموعة ديال الأمور وهي عندي في الدار ولكن هي غير صدقة ولا هبة ولا إرث تقول لي هذا إنها تبيعه عقل عليه، فإذا حال عليه الحول إذا حال عليه الحول صلي الدير زكي واضح. وضح الصورة هذه واحدة. إذا كان الأصل ديالو باع فيه العرض وصرع عرض تجارة كما قلنا في الأول هذا غادي تقول لي عندي أرض تقول من جاتك اللي شريتها ها أصلا تقول لي إذا بعت زكي ذاك النهار ذاك النهار فاش بعتي زكي واضح. ولا قال لي كان عندي واحد كاميو وبعته والثمن ديالو شريت هذاش هذا الأرض هذا حتى هو غيزك يوم يوم البيع. فهم إذا كان نوع ثالث وهذا اللي قلنا هنا عرض قنيتي العرض ديال القنية فتي شريتي شي شي شي دار وبغيتيها الراس في الأول في الأول درتيها دار ديالي ثم قلت غادي نبيعها ولكن ما بغيتيش تبيعها بالثمن ديال هذاك النهار يعني درتي لها واحد الثمن زائد قلت هذه الدار سأبيعها إن وصل ثمنها 80 مليون وهي في السوق 70 مليون مثلا كتسمى محتكر ها محتكر لأنك تطلب ثمنا زائدا على ما في السوق وتدخرها لي وقت الزيادة ليس كذلك جيد. في هذه الحالة المسألة فيها خير واش هي مثل ما هو من المعاوضة ولا هو ما هو من جهة الفوائد دابا دابا الحاجة اللي جات من من من من من الهبة ومن الصدقة ومن الإرث ومن الاستحقاق ومن الصدق ومن الخلع هذه كلها قلنا إذا بيعت ولو كانت الاحتكار فإنها يستقبل بذلك المال حولا كاملا إذا حال الحول فأنت تزكي واضح ما غادي تزكيها نهار ديال البيع غادي تأخرها حتى يدور عليها الحول تفقين. هذه اللي هي الأصل ديالها المعاوضة المالية بحال مثلا بعتي أرض وشريتي أرض ولا شريتي بفلوس ديال هذا قلنا يزكيه يوم ياش يوم البيع يوم القبض. فهم هذه ديال القنية اللي كيحسن نشوفوها ديال عرفناها هذه واضحة كذلك واضحة. قضية ديال القنية شريتي مثلا دار وبغيتيها الراس ثم بانك باش تبيعها ولكن ما بغيتيش تبيعها في الثمن ديال النهار لو كنت بغيتي تبيعها في الثمن ديال النهار غادي نقولوا هذا السيد الله صح له البيع يستقبل بها ولكن هو راه احتكر عامين وثلاث سنين وهو بغى يبيعها ولكن كتلو فيها ثمن عالي انت غايزكي هذا واش غايزكي نهار القبض ولا غايزكي بعد عامين من قبضها بمعنى هي ملحقة بصورة الفوائد أو هي ملحقة بالمعاوضة المالية فهم يعني تفاد الأنواع لأنه ما هو معاوضة مالية ما هو من غير معاوضة مالية ما هو من جهة القنية مفهوم. إذن غادي نحكي هذه الصور نشوفوا الرأي ديال الفقهاء فيه. إذا ملك بغير معاوضة أصلا كالإرث والهبة وإذا ملك بمعاوضة غير مالية كالخلع والصداق فإن كان أصله لخير هذا محتل وكان أصله كهو عينا والحاصل أن الصور ثلاثة ما أصله عرض تجر يزكى لحول من أصله كالدين اتفاقا ما أصله عرض تجر يزكى لحول من أصله كالدين اتفاقا وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله وقيل في الخلاف إنه يستقبل به حولا وما أصله عرض ملك بغير معاوضة مالية بأن ملك بمعاوضة أصلا أو بمعاوضة فيه طريقتان الأولى للخمي تحت القولين متقدما والثاني لابن حارث تقول إنه يستقبل بالثمن اتفاقا وتجب هي هذه الصور ثلاثة لكي قال دردير فإن كان عنده عرض قنية باعه بعرض النوى به التجارة فإنه زكى ثمن حول أصله الثاني فإن كان أصله عرضا ملكا بلا معاوضة وصدق استقبل بثمن حول من قبضه أو كان أصله عن نبي اشتراه وإن قل عن نصاب حيث باعه وبيع بعينين لا إذا يباع بعرض لكن المحتكر لابد أن يبيع بنصاب ولا في مرة وبعد كمال النصاب يزكي ما باعه وإن قل والمزيل لا يقوم حتى يبيعه ولو قل كدرهم الآخر ماذا بالصور فهي الخلاف فيها واقع كما ترون وهي على ثلاثة أقسام ما ملك بأصل التجارة، ما ملك بأصل القنية، ما جاء من غير معاولة المالية. مفهوم؟ في الصورة ثلاثة ننتقل إلى الحكم. فهمتي؟ قال المصنف فكالدين. قال فكالدين، هذه كلها كالدين، ومعنى كالدين أي إذا حصلت هذه الشروط فيزكى كالدين، أي لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمولى بنفسه أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن إن ثم النصاب. إذن هذه هي الصورة. إذن قلنا كالدين، ما معنى كالدين؟ أنه يزكيه يوم قبضه بهذه الصور. أحدها أن يكون قبض ثمنه عينا نصابا كمولى بنفسه، أو لم يكمل بنفسه ولكن كمولى بفائدة جمعهما حول ملك وحول، أو كمولى النصاب بمعدن قال إن ثم النصاب ولو سلف المتم وحول المتم منه. فما الصور؟ فما شيء؟ ها؟ وصور هذا الشيء ولا ما ورش؟ باين؟ واضح؟ ما ورش؟ قلنا البقى شنو قلنا بأن ظهر، قلنا كيفاش كتجمع الفائدة في البقى، وقلنا الحكم ديال الدين كيف هو؟ إيش قلنا البقى ولا ما قلناش؟ جاي دابا قلنا كالدين وتشبهه هنا في جميع الأحوال، أنك نهار تبيع هذا شنو غادي تبيع؟ شنو قلنا؟ عندك العرض ديالك، منين جاك هذا العرض؟ جاك من عرض آخر بعتي وشريتي بهذا، ولا جاك من المال بالفلوس. فهم؟ تزكيه يوم بيعه كذلك، وكالدين الصوت اللي كاين هذا هي اللي كاينه فاش في الدين. شنو الصوت في الدين؟ أن تقبضه عينا، أن يكون به تمامه أش النصاب، وبه تمام العولة كاين عشرين هذه زيد، أن يكون به تمامه النصاب، ولا لم يكن معه نصاب، ما كان نصاب ولكن توجد معه فائدة جمعها مع حول. شنو هذه الفائدة؟ انت بعثي الله بعثي هذاك الصابون ديالك، ملي جيتي تحسب لقيتي عندك شي بركة ديال الفلوس جاوك من الهبة ولا الصدقة، تقول الهبة والصدقة، تقول ما يهمك شنو الصدقة، كنهضروا صافي من هبة أو صدقة، ولا جاتك مناش مناش من الإرث، هذا يمكن من الإرث، فهمتي؟ لقيتي عندك مليون شديتي ما فيها نصاب، ولكن لقيتي واحد 600000 فرنك ديال اللي تبقات ملي حسبتيها لقيتيها دار عليها ياش الحاول، وهي تلقات مع هاد الفلوس الحاول، دار عليها الحاول ودار عليه الحاول، هنا غادي تخرج، لان هو ما كملش هذاك الشيء باش بعث هذاك العرض، ما فيش نصاب، ولكن هذيك الميراث كملت لي كاش نصاب، انا عارفين الميراث لان الاقرب الى الوقوع. واضح؟ هم ولا ما عندك الفايده ولكن لقيتي شي معدن، شي معدن ما عرفتنا هذا المعدن، كان شو هذا تلقوا المعادن، يوجد من يبيع المعادن غير هذا الشيء، دابا راه كاين المعدن يقبل الانسان، ولكن المعدن دابا راه كاين ديك الدراسه ديال الفضائيه، راه كدرس كل شيء، كدرس كل شيء في شنو كاين طبقات الارض، دارسين داك الشيء مصورين وعارفين وفين كاين، ولكن الانسان اللي سهل عليه الله تعالى ولقى شي حاجه يكمل بها النصاب. انا كيهمنا غير باش نكملوا هذا النصاب. إذن خلاصة القول أنه إذا لم يكمل النصاب بهذا الشيء الذي باعه ولكن وجد المعدن فإنه يكمل به النصاب، أو وجدت فائدة من الفوائد التي ذكرنا فإنه يكمل بها، وهو يرصد الأسواق، وهذا السيد يرصد الأسواق، يعني يرصد الأسواق كيسول شركة دير كذا اليوم، شركة دير هذاك اليوم، كيتسنى الزيادة، هذا كيتسمى المحتكر، يرصد الأسواق ينتظر الزيادة في الأسواق، يبحث متى ستزيد السلعة، تمام محتكر، والاحتكار معروف الحكم ديالو، أما الاحتكار في الأصل غير ممنوع إلا إذا كان فيما يلحق الضرر بالناس، فإن كان فيما يلحق الضرر بالناس كأمور الأكل والشرب وما هو من الضروريات فللحاكم أن يمنعه، ولكن هو ماله الذي أخذ منه حلال، المال الذي أخذ منه لا يحرم ولا يمنع، ولكن اللي فيها الإشكال هو إذا كان في ذلك الاحتكار يلحق الضرر الناس، إذا في الحق الضرر فهذا يمنع ويحرمهم. أما هذا الشيء ديال الآلات وهذا الشيء ديال السيارات والتلفزيونات فهذا الشيء ديال الضوء، هذا الشيء ما فيش احتكار، ولكن اليوم محتاج الصورة ديال الاحتكار الآن مفقودة، لأن كيف يمكن إذا كانت تحبس السلعة لتكون لتغلو في السلعة؟ هذا مستحيل الإنسان أنه يقدر يحبس السلعة وباش طلع في السوق، تكون الدولة تقدر ولا الشركات الكبرى يمكن تكون عندها تأثير، أما الإنسان العادي اللي كيبيع وكيشري في السوق إذا كان قليل واخا يكون قليل ما يقدرش يحتاج، اللهم إذا عنده هو بوحده، وهذا صعب، ما يمكنش يكون عنده هو. المنافسة الآن قضت على الاحتكار، المنافسة إذا جبتي حاجة بريال كان عندها بنص ريال، كيف فهمت على فرانك يا خبر؟ لا نص فرانك احتكار. احتكار ما بقاش من المنافسة. لا نص ساعة تسأل ما بقاش كتزاد. هذا بقى كتح ماشي كتزاد. راه هذيك كذيك السلعة اللي عندهم 100 مليون كيخب ب 100. باش هذيك 100 تولي 300. باش هذول العام تولي 300. ولكن دابا لا. راه يمكن أنه يخبيها باش تولي 100 مليون كتولي لي 10 مليون. لأن السن قضت على كل شيء. السن قضت على التجارة. ها؟ أيوة نعم. إذا كان فيها الاحتكار بحال الزبدة بحال داك الشيء اللي عنده الشركة ديالو تتبع للسلطة هذيك قضية أخرى. ما يقدرش يديرها في خاطر راه يرجع. ما يكيستكسي دابا الفايض كثير دابا السلعة تجاوز دابا إلا جبتي جوج المغاربة جبتيهم لهذا خذ هذا المغرب تكفيه. طال الله خير ما كاينش ما يقدرش يحقد ما يخبي داك الشيء تما حتى طلع الثمن شوية. دابا كان هذيك ماتيشة في الفريكو كيتسنى باش تزاد لأنه إلا باعها اليوم راه ما فيهاش حتى الثمن ديال الخدامة. الشراش كيخليها تما ودابا 10 دراهم في ماتيشة 4 دراهم في خيزو. دابا راه خيزو شحال باش كيطلع الكيلو؟ راه على الأقل خصو يدير 40 دراهم يلا باش تكفى مع المصاريف. 40 دراهم المصاريف وكتبيعو ب 4 دراهم باش تستوفي كل واحد اللي شرا عندك كيلو عطيتيه 36 دراهم في جيبك. شنو كاين؟ وكيشيو الناس كيعطيوه البقر لأن إلا شريتي 10 كيلو ب 40 شريتو 10 كيلو ب 40 دراهم كتشري 100 كيلو ب 400 ما بقاش حمار كادي يهز لك شي كتدي تشبع البقرة وتشبع الدجاج وتشبع الحمار تاياك وحتى هو الخزو ناشر مع راسو 4 دريال والحمار يشبع. هنا شي لا حاول الموت داك الشيء الموت فلاها تهرسو بالمعقول. هذا اللي مو هاد العرس انا فادري كيدير في سميتو فادري كيدير في فوارة 4 دريال فوارة الكيش لا بينا حتى كيدير في 4 دريال 4 دريال هو 6 دريال ولا طلعتي ولي درهم في السوق بحال 360 درهم الا كاع قلنا طلعتي شويه وصلتي سميتو السوق 30 درهم راه 40 درهم شرا كيخسر كيلو ديال سميتو كيخسر 200 لتر ديال الماء كيلو ديال الليمون الا درتي ليه التقيط الا ما درتيش ليه التقيط خديت ولا حرج 200 لتر ديال الماء دير ليها غير فرنك 200 فرنك 40 درهم 200 فرنك 40 درهم 200 سنتيم غير في الماء هذيك خدام خليك الدوخ هذيك الدواخل هذيك راه موت هذيك الموت هذيك قتلوهم هكاك قال فيه 3 مليون في الماء هذا العام ما شد حتى مليون بقيت نشوف داك الشيء عطانا العصير عصر وعوم كيعوموا في العصير ديال اليوم هذا العام شفت شكون اللي كيشريه هذوك ما يلبهين هذوك هما الحراوه شفت واحد البلاصه تما هذا واحد الجبل كبوا فيه كنشوف داك الشيء اش هذا الشيء اللي صفر هنا واحد الجبل كله ولا صفر قال لي راه هذوك الصحراوات كيجيبوا الليمون كيكبوه تما كاميو ذاك ميتشو بيتشي كيجيو كيكبوه تما كيشريه بوالو. خلاصة القول أن هذه هي صورة المحتكر وبهذه الصورة يمضي الاحتكار في الفوائد بوحدو الاحتكار في المقتنى من الحكم فيه الاحتكار في عروض التجارة راه يزكى عند القول مرة صور ونكتفي بهذا القدر وفيه كفاية.